فإن الله عز وجل هو ناصره، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بذلك. وعد الله عز وجل نصرة هذا الدين ونصرة أهل الدين إذا كانوا يقومون لهذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هكذا وعد الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فالله عز وجل ناصر دينه ومؤيد أولياءه وعباده، لكنهم حين يكونون يستحقون هذا النصر. وقبل أن أتكلم لابد أن أضع حقائق يعلمها الجميع، حقائق لا تختلف. أول حقيقة قول الله عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم. لابد أن تعلم هذه الحقيقة: ولو شاء الله لانتصر منه. إن اليهود وأعوانهم لن يعجزوا الله عز وجل شيئا. إذا أراد الله عز وجل أن يهلكهم في أقل من لمح البصر، وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فجميع أهل الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة لن يعجز الله شيئا. فقال الله عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لماذا لم ينتصر الله عز وجل وهو قادر؟ ليرى عباده المؤمنين، ليرى الرجال الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله عز وجل قادر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يرى الصادق من الكاذب، يرى المؤمن من المنافق، يرى من أشرب حب الدنيا في قلبه ومن أشرب حب الله عز وجل ورسوله في قلبه. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه أول حقيقة: ولو شاء الله لانتصر منه. الحقيقة الثانية: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، سنة الله في خلقه في كونه أن الكفار إذا لقوكم وأنتم رجال مؤمنون حقا لن يستطيعوا الصمود أمامكم، فإذا صمدوا أمامكم أو أهانوكم أو أذلوكم فإن الأمر عندكم وليس في دين الله عز وجل. حقيقة واضحة: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، هذه سنة الله. إذا وقف أمامكم الكفار أعداؤكم لا يستطيعون، إذن فلماذا يستطيعون؟ لأنكم لستم مؤمنين كما أراد الله عز وجل. فهنا مربط الفرس، لا تستحقون النصر لأنكم شردتم وبعدتم كل البعد عن دين الله، فكان جزاؤكم أن الله سلط هؤلاء القردة والخنازير على هذه الأمة لأنها بعدت عن دين الله وعن كتاب الله وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه حقائق لا بد أن تعلمها. ثانيا، للذين ينصرهم الله عز وجل جند الله عز وجل وصفهم الله في القرآن، يوم أن يوجد هذه الصفات فينا حننصر، إذا لم توجد لن ننصر. ولو استعنتم بأهل الأرض جميعا، إذا حققتم الصفات التي وصف الله بها عباده المؤمنين الذين ينصرهم الله ستنتصرون، وإذا لم تحققوا لو أن لكم ما في الأرض جميعا لن تستطيعوا تحقيق نصر إلا إذا وصفتم بهذه الصفات. الصفات كثيرة جدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صفات كتير، لكني أقف مع آية هذه تحقق صفة المؤمن الذي ينصر. ما هذه الصفات؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، بأي نوع من أنواع الردة، الشرط يكفر أو يخرج من الإسلام، من يرتد منكم عن دينه ولا يدافع عن الإسلام. طب منين يا رب تيجي الردة؟ من أين تأتي الردة؟ قبلها بآيات بيّن الله سبحانه وتعالى إن الردة تأتي من موالاة اليهود والنصارى وطاعتهم. لما توليهم وتطعهم طاعة عمياء وتجري في مرضاتهم وتسعى في مرضاتهم على حساب دينك، سيؤدي بك الأمر إلى الرد. إن لم تكفر فلن تستطيع أن تقف أمام كافر لأنه كاسر لك عينك. أبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى آخر الآيات. فالردة جاية منين؟ جاية من طاعتهم وموالتهم. فالله عز وجل يحذر الأمة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني، اسمع بقى، فسوف يأتي الله بقوم، وخد بالك قضية أن الله يستبدلكم واردة. قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إيه تاني يا رب؟ ثم لا يكونوا أمثالكم، يطلعوا رجالة يعني. فقضية التبديل واردة، قضية التبديل الأمة إذا لم يكن بها أحد يقف لدين الله فقضية أن الله يبدل ويستبدل سنة من سنن الله عز وجل. وإن تتولوا عن نصرة هذا الدين يستبدل قوما غيركم، يجيب رجال. لما يكون الأمة 2 مليار وعندهم سلاح وعتاد بكل دوت ولا يستطيعون نصر إخوانهم، هذه فضيحة. هذه قد تأتي باستبدال. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه بسبب موالة الكفار وطاعتهم والانكسار أمامهم فلا يستطيع أن ينصر دينه لأنه مكتف بطاعة هؤلاء، فسوف يأتي الله بقوم. إيه القوم بقى اللي ربنا لما يستبدل الناس استهترت بدينها وما دفعتش عن دينها؟ إيه بقى اسمع بقى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، محبة من الطرفين، محبة من العبد لربه بطاعته والالتزام بدينه وأمره ونهيه بفعل ما أمر والانتهاء عما نهى. بحبه باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أحب العبد ربه بطاعته والتسليم إليه واللجوء إليه والقيام بين يديه وتفضيل وتقديم محبة الله على أي أحد، إذا أحببت ربك هكذا أحبك الله سبحانه وتعالى. وإذا أحبك الله فلا أسعد لك في الدنيا من شيء مثل أن يحبك الله. يا سعد من أحبه الله، يا فرحة وهناء من أحبه الله. أتدرون إذا أحبك الله اسمع ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. تخيل إنك توصل لما ربنا يحبك، حينما فتقدم أنت بمحبة الله وطاعته يحبك الله. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحبك الله، شوف، كنت سمعه الذي يسمع به. أرأيت لو أن الله سمعك الذي تسمع به، أتسمع إلى باطل؟ أتنظر إلى باطل؟ أتسعى إلى باطل؟ أتفعل بيدك باطل؟ لا، لأن الله عز وجل أحبك فأحاطك بعنايته ورعايته، فكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وحبب إليكم الطاعة والإيمان. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. وإذا أحبك الله عز وجل، تخلى من ربنا يحبك، إذا أحبك الله عز وجل، نعم أنت، ينادي مناد من قبل الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبد نادى في السماء: يا قال له يا جبريل إذا أحبك الله نادى الله عز وجل عليه يا جبريل لبيك يا رب إني أحب عبدي فلانا فأحب فيحبه جبريل. فإذا أحبك جبريل نادى في السماء على الملأ الأعلى جميعا على الملائكة جميعا إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء جميعا. الله في عليائه وجبريل وجميع ملائكة السماء يحبونك لأن الله أحبك. ثم يوضع لك القبول في الأرض تجد كل يحبك إلا أهل الباطل وأهل الكفر لأنهم لا يحبون الطاعة. أول صفة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أحبوا ربهم فأحبهم الله عز وجل. فإذا كان العبد يحب ربه والرب يحب عبده فهنيئا لك، أسعد ما تعيش له في الدنيا أن تحصل محبة الله عز وجل. فهل نحن في هذه المرتبة؟ هل في الأمة بطولها وعرضها قوم بهذه الصفة؟ نسأل الله عز وجل ذلك، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين مش من الذل، لا، من لين الجانب وخفض الجانب ورحمة أخاك المسلم. مش معنى أذلة إنه هو ذليل ومكسور، لا، كما قال الله عز وجل واخفض جناحك لين، وكما وصف الله نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه معنى الآية. أذلة على المؤمنين عند المؤمن خفض الجناح، يتحمل منه، يلين له الجانب، يعامله بكل رأفة ورحمة ومحبة، كأنك تخفض جناحك كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مع والديك اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لين الجانب خالص، طعهم طاعة إلا في معصية الله. هذا معنى أذلة على المؤمنين، يعني بينه وبين أخاه المسلم لين الجانب، يتسامح، يتعافى، يحبه، يقدم له الخير، يلين له الجانب، يعفو عن زلاته، يعفو عن سيئاته. أعزة على الكافرين، حينما يقف أمام كافر عزيز، عزيز بإيه؟ عزيز بدينه، عزيز بأنه موحد لله عز وجل، مش مكسور، مش أسد علي وفي الحروب نعامة. يعمل رجل على المؤمنين ويزلهم ويكسرهم، ويأتي أمام الكفار مذلول حقير. هذا هو الواقع الأليم الذي نعيشه. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف من ينصر الله الدين على يديهم قال أذلة على المؤمنين، بينهم وبينهم بعض، في لين الجانب وخفض الجناح ورحمة ورأفة. وهكذا وصف الله عز وجل. اسمع إلى هذه الآية الرقراقة الجميلة التي حينما تسمعها يلين قلبك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فين دي بقى؟ إنما احنا العكس، احنا قدام الكفار خاضعين مكسورين مذلولين، لكن نعم الرجال على بعض. هذا هو الواقع، مع ان المؤمن من صفة مش من صفته ابدا الغلظة، لأن الله قال لنبيه محمد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ليس من صفة المسلم ولا من صفة النبي محمد أن يكون غليظا، لكن للغلظة مواقف لابد أن تكون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هكذا هكذا أمر الله عز وجل. لكن تغلظ، تشتد، تتقوى على المؤمن وتأتي أمام الكافر مذلول، هذا لن تنصر أبدا، لأنها ليس من صفات من ينصرهم الله عز وجل. يبقى يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين، كما كان النبي محمد. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. مش لما تشوف مؤمن تتعفرت كأنك لبسك جن. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، عزيز أمام الكافر، عزيز كما كان أصحاب النبي محمد، كانوا أمام الكفار عزة، كانوا أمام الكفار أعزة حتى يتعجب الكفار من عزتهم وأنفتهم في الحق. لكن بينهم وبين إخوانهم يخفض جناحه ويرحمه ويأتي على نفسه لأنه مسلم مثله. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. خاطب الكفار بعزة. حينما نكون كذلك بيننا وبين بعض في رحمة ولين، على الكفار أعزة، حين ذلك نكون من صفة من ينصرهم الله عز وجل ويعجل الله عز وجل بنصر. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ثالث حاجة، يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله. من عظمة هذا الدين الجهاد في سبيل الله. ولذلك حينما وقف الجهاد أذلت الأمة. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وجهادكم. فين يعني إيه وتبعتم أذناب البقر؟ اللي هي احنا بنتشدق بها، احنا عايزين تقدم اقتصادي، نمو اقتصادي، الحرب بيدمر واحنا عايزين فين الاقتصاد؟ يقول لك الحرب بيدمر ويصرف، احنا عايزين تبعتم اذناب البقر يعني تمشي ورا الايه، تقعدوا تحرثوا في الارض وتزرعوا وتعملوا كويس. لكن حينما ياتي الامر على دينك وان تكون ذليلا، هتقعد تقول انا هزرع وانتج وانت ذليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا احتاج الامر للجهاد، لذلك سموه جيش العسره، ليه؟ كانش فيه، واصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لان الامر يرتبط بايه؟ عزه الاسلام، عزه هذا الدين. كل ما يرتبط بعزة هذا الدين هو مقدم، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة إذا تركت الجهاد في سبيل الله أذلت، وهذا هو الواقع. فوصف الله عز وجل يجاهدون في سبيل الله، من صفة هؤلاء أنهم يحبون الجهاد، يحبون الموت في سبيل الله. ولذلك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه لما بعث لكسرى، عظيم فارس، مملكة عظيمة، سيدنا خالد معاه كام؟ معاه ألوفات من الصحابة التانيين، معاهم ملايين. سيدنا خالد بعث رسالة كده، قال له: يا كسرى أسلم تسلم، يا كسرى أسلم تسلم، وإلا جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. مش ربنا قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة؟ عايزين يعيشوا، لكن الجهاد ده موت، هو عايز يعيش، عايز يتمتع بالدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. سيدنا خالد قال له بقى: أسلم تسلم، وإلا جئتك بقوم، هجلبك رجالة حريصين إن هم يموتوا كما أنتم تحرصون على الحياة. فلما وقع الخطاب في يد كسرى أرسل إلى ملك الصين يطلب النجدة، قال له: الحقني، خالد بيهددني إن خالد يرسل إلي كذا وكذا وكذا. أتدرون ماذا قال له ملك الصين؟ قال له: يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. قال له: الناس دي، الناس دي لو أرادوا يشيلوا جبل من مكانه حيشيلوه بإيه؟ بعضلاتهم؟ لا، بقوة إيمانهم، بقوة إيمانهم، بطاعتهم لله عز وجل. يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوا. هكذا كان أصحاب النبي محمد. فمن صفة هؤلاء يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حب الجهاد في دمهم، لأن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالجهاد. آخر حاجة، لا يخافون لومة لائم، يعني مهما لامهم الناس، مهما قصى عليهم الناس، مهما وبخهم الناس، لا ينظرون إلى الناس ولا إلى أقوال الناس، وإنما لا يخافون في الله لومة لائم. إذا كان الأمر لله عز وجل يدخل فيه، لا يهمه هذا يسبه، هذا يلومه، هذا يعنفه، هذا يقصره، لا، إنما هو وجهته مرضاة الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الصفات، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا اجتمع في الأمة هذه الصفات فاعلم أن النصر على المحك وأتي فورا. لكن حينما تتصف هذه الأمة بهذه الصفات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه هي الصفات الذين ينصرهم الله. طب لو ما لقيناش؟ مفيش، يترك الله عز وجل دينه من غير من ينصره؟ لا، من عظمة هذا الدين، لأنه دين الله عز وجل، من عظمة هذا الدين، اسمع: إن لم يوجد في المؤمنين رجال يقاتلون في سبيل الله وينصرون هذا الدين، نصر الله عز وجل بالدين، نصر الله هذا الدين برجل فاجر أو كافر أو فاسق إذا تخلى المؤمنون. تخيل، إن الله لينصر هذا الدين إذا تخلى الرجال المؤمنون وتنحوا وانشغلوا بدنياهم وتركوا آخرتهم ودينهم وشنشغلوا بملكهم، من ينصر الدين؟ يؤيد الله عز وجل لهذا الدين من الكفار والفجار والفساق من ينصره، لأن المؤمنين تخلوا. فما تقلقوش، دين الله منصور بيكو بغيركو، بس الذكي اللي لم يعرف ان الكفة ربحة خلي فيها، ما تضيعش نفسك، لما تخليك مع الكفة الربحة. قال الله عز وجل: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. حزب الله هو الغالب، هذا وعد الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قضى الله وحكم. هذه النصوص هؤلاء لا يسمعوها؟ أم على قلوبنا أقفالها؟ إزاي ربنا ينصر الدين بالرجل الفاجر؟ نعم، لأنه دين الله هينصره، أي حد هينصره. ففي الصحيحين أن رجلا كان يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم، وبعض العلماء كما في بعض الروايات أنها في غزوة حنين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المعركة، هذا الرجل قاتل قتالا مريرا، قتال الشجعان الأفذاذ الرجال الذين لا يخشون أحد. فلما انفصلت المعركة وجم بالليل قاعدين بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا يا رسول الله فلان هذا أبلى بلاء حسن وعمل وعمل وعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار، هو في النار. دخل ثاني يوم المعركة أبلى أشد من الأول، حتى كما جاء في بعض الروايات، شوف يقول لك إيه في مسلم: ما يترك شاردة ولا واردة إلا اتبعها بسيفه يقتل. يعني دخل في وسط الأعداء بيقتل بشجاعة، قتل من الأعداء كثير بشجاعة نادرة، ما ترك شاردة ولا واردة، أي حاجة كده بيخلص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم هو في النار، يبقى طالما النبي قال هو في النار قضية منتهية، لازم نشوف السبب. فبعض الصحابة قال: بس طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم يحصل، بس عايز أعرف السبب. فتالت يوم تابعه، فالرجل قتل قتالا مريرا شديد، غير أنه أصابته جراح، جات له جراح. فلما جات له جراح ما قدرش يتحمل الوجع، فراح مطلع من كنانته كم سهم وراح ماسك تيه وقعد يضرب في نفسه لحد ما قتل نفسه، انتحر، موت نفسه عشان ايه؟ عشان الألم. مات، مات منتحرا. جه الصحابي اللي بيتابعه مش مصدق، عارف في بعض الروايات بيقول ايه؟ يقول: حتى كاد بعضنا ان يفتن، يا رسول الله الراجل بيقاتل القتال ده وتقول لي هو في النار؟ طب ده احنا ما بنعملش ربعه ولا نصه، فتنه. لما كده ده بيقاتل كده يخش النار، وما احنا هنروح فين؟ كده بعض الناس ان يفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم يصر هو في النار، ده وحي. ففي المره الاخيره يوم الثالث بقى الصحابي ده تبعه، فلما لقى كم بده جرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ولما؟ قال: الرجل الذي قلت عنه آنفا إنه من أهل النار فعر كذا وكذا وكذا، فقال النبي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قم يا بلال فنادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، مؤمنة بس، بس مسلم موحد بالله هو اللي يدخل الجنة. نادي في أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن. اسمع بقى، وإن الله لينصر، وفي رواية يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. شوف الرجل ده قتل قد إيه وموت قد إيه وعمل فيهم قد إيه، في الآخر هو في النار. ما فعله قد لا يفعله غيره، لكن إذا أراد الله نصرة هذا الدين نصره بأي شيء. وأمامك أبو طالب عم النبي محمد، ما أحد أحب رسول الله مثل أبي طالب، ولا دافع عنه ولا رد عنه الكفار ولا أذى المشركين مثل أبي طالب. حتى اعترف النبي محمد فقال: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه إلا بعد موت أبي طالب، ما تجرؤوش علي وأزوني إلا بعد ما أبو طالب مات. شوف كان بيحبه قد إيه ودافع عنه قد إيه، يقول له: اذهب يا ابن أخي فقل ما شئت وافعل ما شئت وأنا في ظهرك. وأراد النبي أن يرد له الجميل، فلما حضرته الوفاة بيحتضر النبي صلى الله عليه وسلم رحله، النبي راح يرد الجميل نفسه يسلم. لو أسلم أبو طالب على ما قدمه للنبي والإسلام لكان أمة واحدة. أو الله، أبو طالب قدم للإسلام ونصر النبي ونصر الأمة ونصر المسلمين المستضعفين وقتها، ما يستطيع أحد أن يفعل ما فعل. خسر أحبابه وخسر أصحابه وعداهم من أجل محمد صلى الله على محمد. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أرد يرد له الجميل، فرح له هو بيحتضر، هو نايم على فراش الموت، لا عنده مين، لا عند أبو جهل. أبو جهل رايح لأبو طالب عشان يتأكد إن أبو طالب حيموت على الكفر ويدفنه كده كافر. شفت أهل الكفر؟ النبي راح عشان يحاول يقول له اسلم، راح لقى أبو جهل هناك، راح له هناك مستنيه عشان يتأكد أنه مات على الكفر ويدفنه كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. أقول ربنا يا رب ده قالها، لأن ربنا قال إيه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. بس النبي لو أبو طالب قالها النبي رب هيحقق ربنا ويقول له: رب قالها وساعدني ونصر وعمل. قال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. أبو جهل يعجب في ناحية تانية يقول له: يا أبا طالب، أتترك دينك ودين آبائك وأجدادك وتتبع هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يبص له كده نفسه يقول، أبو جهل قاعد يقول له: تسيب دينك ودين أبائك وأجدادك؟ فقال أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أخي لولا أني أخاف أن يقولوا أنني قلتها خرعا وفي رواية جزعا من الموت لأقررت بها عينك. شوف النبي كان مستنيها قد إيه، يقول له: لأقررت بها عينك. النبي كان نفسه يقولها. وحيقف النبي أمام الله يوم القيامة يحج عن عمه، بس لو قالها. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، يعني مات كافر. حد نصر الدين زي أبو طالب؟ لا. المطعم بن عدي، المطعم بن عدي لما مات أبو طالب وتجرأ الناس عليه راح الطائف ينشر يدعي للإسلام، سلطوا عليه السفهاء والصبيان ورموه وأزوه وسبوه وأدموه صلى الله عليه وسلم، نزل الدم من جسمه الشريف. وقريش قالت له: اوعى تيجي هنا تاني يا محمد، مش هتخش تاني مكة، خلاص مش هتخش. قعد مع عداس له: هنعمل ايه، ندخل ازاي وما ندخلش ازاي؟ فكان معاه زيد ابن حارثة، قال له نعمل ايه يا زيد، ندخل ازاي؟ فارسل النبي الى المطعم ابن عدي، وكان كافر كافر ومات كافر، المطعم كافر ومات كافر. النبي ارسل الى مين؟ ارسل الى المطعم ابن عدي، قال له يا مطعم ان قومك اخرجوني واريد ان ادخل، فادخلني في جوارك. قال نعم يا محمد، قال نعم يا محمد. أم لبس السلاح، كافر لبس السلاح ولبس عياله الستة السلاح، وطلع بقومه كلهم وراح عند النبي صلى الله عليه وسلم، استقبله برا مكة ودخل به، وأول ما دخل دخل على الكعبة، قال أيها الناس إن محمدا في جواري فلا يؤذيه أحد منكم. محمد في جواري، واللي هيقول له كلمة أو يؤذيه علينها حرب. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل هو زيد، دخل الكعبة وطاف وصلى وروح، وكلهم الكفار هيولعوا، والمطعم قاعد بسلاحه وعياله وأهله يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوه إلى بيته، وما استطاع أحد أن يتكلم كلمة معه. كافر ومات كافر، ما قدرش حد يعملها من المستضعفين. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فلو الرجال المسلمين ما عملوش ربنا هيأيدهم وهيطلعهم، ما تقلقوش على دين الله، بس أصلحوا نفسكم وأعدوا حينما تقف بين يدي الله جوابا حينما يسألكم ماذا قدمتم وماذا فعلتم، عد جوابا لذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف يرد الجميل للمطعم، يقول إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم خد أسرى بدر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، اختلف الصحابة بقى نفديهم ولا ناخد فلوس ولا نقتلهم، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، يقول لو كان المطعم ابن عدي حي، وهو كافر مات كافر، لو كان المطعم حيا ثم سألني يعني شفع في هؤلاء النتنة لتركتهم له. الله ناصر دينا بكم بغيركم دينه منصور، ولكنها ضريبة يقدمها أهل الفضل، لا تحزنوا على هذا القتل الذي فهم إن شاء الله شهداء في الجنة، وما أعظم أن تكون شهيدا تدخل الجنة. نعم هو بلاء شديد للأمة ومذلة للأمة، لكنهم شهداء عند الله عز وجل. أصلحوا أنفسكم وتقربوا إلى الله عز وجل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لعل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس راياتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصيهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم أسقط عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم دب الفرقة والخلاف بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد رميتهم واجب دعوتهم وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم،